بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فرغنا من فتوحات مصر والشام ونعود إلى فتوحات المشرق، وكان آخر ما وقفنا عليه فتح تستر والسوس وغيرها، وإسلام الهرمزان فيما يظهر وإتيانه إلى عمر رضي الله تعالى عنه وما حصل بعد ذلك. قال: والمقصود أن عمر رضي الله عنه بعد ذلك كان يحجر على المسلمين أن يتوسعوا في بلاد العجم خوفا عليهم من العجم، وخوفا أن يقتطعوا دونه، وكان عمر أحدب على المسلمين من الوالدة على ولدها، حتى أشار عليه الأحنف بن قيس كما سيأتي الآن. قال: ثم إنهم بعد ذلك نازلوا أهل السوس كما تقدم، فأشرف عليهم علماء أهلها، فقالوا: يا معشر المسلمين، لا تتعبوا في حصار هذا البلد، فإنا نأثر فيما نرويه عن قدمائنا من أهل هذا البلد أنه لا يفتحه إلا الدجال أو قوم معهم الدجال. واتفق أنه كان في جيش أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه صاف بن صياد الذي أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم يظنون أنه الدجال. قال: فأرسله أبو موسى في من يحاصر، فجاء إلى الباب فدقه برجله فتقطعت السلاسل وتكسرت الأغلاق فيما يزعمون، ودخل المسلمون البلد فقتلوا من وجدوا حتى نادوا بالأمان ودعوا إلى الصلح، فأجابوهم إلى ذلك. وكان على السوس شهريار أخو الهرمزان، فاستحوذ المسلمون على السوس، وهو بلد قديم العمارة في الأرض، يقال والله أعلم أنه من أول البلاد التي وضعت على وجه الأرض. وقال ابن جرير: ووجدوا في السوس قبر دانيال، وإن أبا موسى رضي الله تعالى عنه أقام بها مدة بعد مضي أبي سبرة إلى جندي سابور، وكتب إلى عمر رضي الله تعالى عنه في أمر قبر دانيال، فكتب إليه عمر أن يدفنه وأن يغيب عن الناس موضع قبره حتى لا يفتتنوا، ففعل. وبعد ذلك أتى الكتاب العمري بتولية النعمان بن مقرن كما سيأتي. قال: وفتح زر بن عبد الله الفقيمي مدينة جندي سابور، فاستوسقت البلاد للمسلمين، وتحول يزدجرد من بلد إلى بلد حتى انتهى أمره إلى الإقامة بأصفهان. وكان صرف طائفة من أشراف أصحابه قريبا من 300 من العظماء، عليهم رجل يقال له سياه، فكانوا يفرون من المسلمين من بلد إلى بلد حتى فتح المسلمون تستر وإصطخر. فقال سياه لأصحابه: إن هؤلاء بعد الشقاء والذلة ملكوا أماكن الملوك الأقدمين، ولا يلقون جندا إلا كسروه، والله ما هذا عن باطل، والله ما هو إلا الحق. ودخل في قلبه الإسلام وعظمته، فقالوا له: ونحن تبع لك، أي 300 العظماء. وبعث عمار بن ياسر رضي الله عنه في غبون ذلك يدعوهم إلى الله تعالى، فأرسلوا إلى أبي موسى الأشعري بإسلامهم، ففرح بذلك وكتب فيهم إلى عمر، فأمره عمر أن يفرض لهم في 2000 2000، وفرض لستة من كبارهم في 2500 من العطاء، فحسن إسلامهم جدا هؤلاء 300. وكانت لهم نكاية عظيمة في قتال قومهم المجوس، حتى بلغ من أمرهم أنهم حاصروا حصنا فامتنع عليهم، فجاء أحدهم فرمى بنفسه في الليل على باب الحصن وضمخ ثيابه بدم، فلما نظروا إليه حسبوا أنه منهم، ففتحوا له باب الحصن ليؤوه، فثار إلى البواب فقتله، وجاء بقية أصحابه ففتحوا ذلك الحصن وقتلوا من فيه من المجوس، إلى غير ذلك من الأمور العجيبة. يقول ابن كثير: والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وبعد ذلك عقد عمر رضي الله تعالى عنه الرايات لفتح المشرق، وهذا سيأتينا في فتح نهاوند، وهو حديثنا اليوم. وكانت نهاوند في أول سنة 21 قبل وفاة عمر بسنتين، وهي وقعة عظيمة جدا لها شأن رفيع ونبأ عجيب، وكان المسلمون يسمونها فتح الفتوح. وقال ابن جرير رحمة الله عليه، قال: وكان الذي هاج هذه الوقعة أن المسلمين لما افتتحوا الأهواز ومنعوا جيش العلاء من أيديهم واستولوا على دار الملك القديم من اصطخر مع ما حازوا من دار مملكتهم حديثا وهي المدائن، يعني المدائن هي دار المملكة الحديثة واصطخر دار المملكة القديم، وكلها أخذها المسلمون، وأخذوا المدائن والأقاليم والكور والبلدان الكثيرة، فحموا عند ذلك الفرس واستجاشهم يزدجرد الذي تقهقر من بلد إلى بلد حتى صار في أصبهان مبعدا طريدا، ولكنه في أسرة من قومه وأهله وماله. يقول: وقال عمر رضي الله تعالى عنه لوفد أهل البصرة: لعل المسلمين يفضون إلى أهل الذمة بأذى أو بأمور ينتقضون بسببها عليهم. فقالوا أهل البصرة: يا أمير المؤمنين، والله ما علمنا إلا وفاء وحسن ملكه. فقال عمر: فما بالهم ينتقضون؟ فلم يجد عند أحد منهم جوابا يشفيه، حتى تكلم الأحنف بن قيس: وكان أعقل العرب وأحلم العرب، كما قال أبو تمام: إقدام عمرو في سماحة حاتم في حلم أحنف في ذكاء إياس. فقال: يا أمير المؤمنين، والحلم هو تمام العقل، يا أمير المؤمنين، أخبرك بالسبب أنهم ينتقضون. السبب أنك نهيتنا عن الانسياح في بلاد المشرق، وأمرتنا أن نقتصر على ما في أيدينا، وملك فارس حي بين أظهرهم، وإنهم لا يزالون يساجلوننا ما دام ملكهم بين أظهرهم، ولم يجتمع ملكان قط حتى يخرج أحدهما صاحبه، وقد رأيت أن لم نأخذ شيئا بعد إلا بانبعاثهم وغدرهم، وإن ملكهم هو الذي يبعثهم ويحملهم على الغدر، ولن يزال هذا دأبهم حتى تأذن لنا أمير المؤمنين فنسيح في بلادهم ونزيل ملكهم ونخرجه من مملكته وعز أمته، فهنالك ينقطع رجاء أهل فارس. فقال عمر رضي الله عنه: صدقتني والله يا أحنف، وشرحت الأمر على وجهه. ثم نظر في حوائج أهل البصرة ثم سرحهم إلى بلادهم. وجاء الخبر عمر أن أهل فارس كاتبوا ملكهم يزدجرد، وهو يومئذ بمرو أو بأصبهان، يعني في جهة مرو، ليكون على رأس حركتهم حتى يجتمع الناس وينضموا تحت لوائه. فلما جاءت يزدجرد الكتب ورأى اجتماع كلمة الفرس وشدة حماستهم لدفع عدوه وعدوهم، تبدل يأسه أملا واضطرابه طمأنينة، فكاتب أهل الجبال والولايات والبلاد في مملكته يشجعهم ويدعوهم إلى قتال العرب وألا يهنوا، فتحركوا وتكاتبوا، وركب بعضهم إلى بعض، وأجمعوا على تلبية نداء الملك، وبعث كل أمير جنده إلى نهاوند، حتى بلغ عددهم في نهاوند 150,000، واجتمعوا بإمرة الفيروزان. فلما اجتمعوا عنده قال لهم: إن عمر لما طال ملكه انتهك حرمتنا وأخذ بلادنا، ولم يكفيه ذلك حتى غزانا في عقر دارنا وأخذ بيت المملكة القديم والحديث، وهو آتيكم إن لم تأتوه وليس بمنتهن حتى تخرجوا من في بلادكم من جنده. ونقل الأمراء حديث يزدجرد إلى جنودهم فاشتعلت فيهم الحماسة. وكان سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه كتب إلى عمر: يقال إن أهل الكوفة يستأذنونك في الانسياح، وكان عمر منعهم من ذلك. فلما بلغ سعدا تجمع الفرس شخص إليه بالخبر مشافهة، ولم يكتفي بالكتاب، واستخلف على الكوفة عبد الله بن عبد الله بن عتبان. ثم لم يلبث عبد الله أن كتب إلى عمر: إن أهل فارس تجمعوا، فإن جاءونا قبل أن نبادرهم الشدة ازدادوا جرأة وقوة، وإن نحن عاجلناهم كان لنا ذلك عليهم. فلما توالت الأخبار والرسل عند عمر أخذ يفكر في أمر الفرس، فبدأ فاستشار الهرمزان الزعيم الفارسي القديم الذي أعلن الإسلام وكان عند عمر، فقال له: انصح لي يا هرمزان، فإنك أعلم بفارس وبأهل فارس. فقال الهرمزان: نعم يا أمير المؤمنين، إن فارس اليوم رأس وجناحان. قال له: فأين الرأس؟ قال: في نهاوند. ثم ذكر موضع الجناحين. ثم قال الهرمزان: والرأي عندي يا أمير المؤمنين أن تقطع الجناحين فيهن الرأس. فقال عمر: كذبت يا عدو الله، بل أعمد إلى الرأس فأقطعه، فإذا قطع الله الرأس لم تعصي الجناح. ثم أراد عمر أن يسير بنفسه، فقال المسلمون: نذكرك الله يا أمير المؤمنين أن تسير بنفسك إلى حلبة العجم، فإن أنت أصبت لم يكن للمسلمين نظام بعدك. فرأى عمر أن يستشير المسلمين في جمع عام، فأمر عمر أن ينادى في الناس الصلاة جامعة، فاجتمع الناس وقام على المنبر وأخبر الناس الخبر، وأن فارس تجمعت عن بكرة أبيها تحت يزدجرد، واستشارهم في خروجه بنفسه لقتال فارس، وقال: هذا يوم له ما بعده من الأيام، ألا وإني قد هممت بأمر وإني عارضه عليكم فاسمعوه. وكان عمر يحب الشورى كثيرا. ثم أخبروني وأوجزوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، ولا تكثروا الكلام ولا تطيلوا فيلتوي عليكم الرأي. أفمن الرأي أن أسير بنفسي في من قبلي ومن قدرت عليه حتى أنزل منزلا وسطا بين هذين المصرين، أي البصرة والكوفة، فأستنفرهم ثم أكون لهم ردئا حتى يفتح الله عليهم ويقضي الله ما أحب. فتكلم القوم وتشعبت الآراء. ثم قام طلحة بن عبيد الله التيمي رضي الله عنه أحد العشر المبشرين فتشهد ثم قال: أما بعد يا أمير المؤمنين، فقد أحكمتك الأمور وعجمتك البلايا، وأنت وشأنك وأنت ورأيك لا ننبو في يديك ولا نكل عليك، هذا الأمر إليك، مرنا نطع وادعنا نجب، فإنك ولي هذا الأمر، وقد بلوت وجربت واختبرت، فلم ينكشف شيء من عواقب قضاء الله لك إلا عن خيار. ثم جلس. فعاد عمر فقال: أيها الناس، إن هذا يوم له ما بعده من الأيام، فتكلموا. فقام عثمان بن عفان فتشهد وقال: أرى يا أمير المؤمنين أن تكتب إلى أهل الشام فيسيروا من شامهم، وتكتب إلى أهل اليمن فيسيروا من يمنهم، ثم تسير أنت بأهل هذين الحرمين إلى المصرين، فتلقى جمع المشركين بجمع المسلمين، فإنك إذا سرت بمن معك وعندك قل في نفسك ما قد تكاثر من عدد القوم، وكنت أعز عزا وأكثر نفرا يا أمير المؤمنين، إنك لا تستبقي من نفسك بعد العرب باقية، ولا تمتنع من الدنيا بعزيز، إن هذا اليوم كما ذكرت له ما بعده من الأيام، فاشهد برأيك وأعوانك ولا تغب عن هذا اليوم. ثم جلس. فعاد عمر فقال: أيها الناس، إن هذا يوم له ما بعده من الأيام، فتكلموا. فقام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فقال: أما تشهد، ثم قال: أما بعد يا أمير المؤمنين، إنك إن أشخصت أهل الشام من شامهم سارت الروم إلى ذراريهم وخلفتهم عليهم، وإن أشخصت أهل اليمن من يمنهم سارت الحبشة إلى ذراريهم، وإنك إن شخصت من هذه الأرض انتقضت عليك الأرض من أطرافها وأقطارها حتى يكون ما تدع وراءك أهم عليك مما بين يديك من العورات والعيلات. أقرر هؤلاء في أمصارهم واكتب إلى أهل البصرة، فليتفرقوا فيها ثلاث فرق، فلتقم فرقة في حرمهم وذراريهم، ولتقم فرقة في أهل عهدهم لئلا ينتقضوا عليهم، ولتسر فرقة إلى إخوانهم بالكوفة مددا لهم. إن الأعاجم إن ينظروا إليك قالوا: هذا أمير العرب وأصل العرب أمامنا، فيكون ذلك أشد لكلبهم ولحربهم، فيتألبوا عليك لما طمعوا من استئصالك واستئصال المسلمين بعده. وأما ما ذكرت من مسير القوم فإن الله أكره لمسيرهم منك، وهو أقدر على تغيير ما يكره جل وعلا. وأما ما ذكرت من عددهم فإنا لم نقاتل فيما مضى بالكثرة، ولكننا كنا نقاتل بالنصر من الله جل وعلا، فأقم مكانك. قال عمر: أجل والله، لئن شخصت من هذه البلدة لتنتقضن علي الأرض من أطرافها وأكنافها، ولئن نظرت إلي الأعاجم ووجودي في الجيش ليمدنهم من لم يمدهم قبل، وليقولن: هذا أصل العرب، إذا اقتطعتموه اقتطعتم أصل العرب، فأشيروا علي برجل وله ذلك الثغر غدا. فقالوا: أنت أفضل رأيا وأحسن مقدرة وأعظم فراسة يا أمير المؤمنين. قال: أشيروا علي واجعلوه عراقيا. قالوا: يا أمير المؤمنين، أنت أعلم بأهل العراق وجند العراق، وقد وفدوا عليك ورأيتهم وكلمتهم. فقال عمر رضي الله عنه: أما والله لأولين أمرهم رجلا ليكونن أول الأسنة إذا لقيها غدا لا يتقي بنفسه. فقيل: من يا أمير المؤمنين؟ قال: النعمان بن مقرن المزني رضي الله عنه. فقالوا جميعا: هو والله لها، هو لها. فكتب عمر إلى النعمان وكان بكسكر على الخراج: بسم الله الرحمن الرحيم، من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى النعمان بن مقرن، سلام عليك، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو. أما بعد، فإنه بلغني أن جموعا من الأعاجم كثيرة قد جمعوا لكم بمدينة نهاوند، فإذا أتاك كتابي هذا فسر بأمر الله وبعون الله وبنصر الله بمن معك من المسلمين، ولا توطئنهم وعرا فتؤذيهم، ولا تمنعهم حقهم فتكفرهم، أي تحملهم على كفران النعمة. ولا تدخلنهم غيظة، أي مجتمع الأشجار والغابات، فإن رجلا من المسلمين هو والله أحب إلي من 100,000 دينار، أي تطمعون في الغنائم، الحفاظ على أنفس المسلمين، والسلام عليك. ثم كتب لأهل الكوفة أن يوافوا النعمان، وعليهم حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وعن أبيه، وكتب لأبي موسى أن يسير بأهل البصرة، وأرسل إليهم جموعا من المدينة فيهم عبد الله بن عمر بن الخليفة رضي الله عنهم. ثم كتب للنعمان: إن حدث بك حدث فعلى الناس حذيفة ابن اليمان، فإن حدث بحذيفة حدث فعلى الناس نعيم ابن مقرن أخو النعمان. وبعث السائب بن أقرع، وكان رجلا كاتبا حاسبا، فقال له: الحق بهذا الجيش فكن فيهم، فإن فتح الله عليهم فاقسم على المسلمين فيئهم، وخذ خمس الله وخمس رسوله، وإن أصيب هذا الجيش فاذهب في سواد الأرض، فبطن الأرض خير من ظهرها. وكتب إلى سلمة بن القين وحرملة بن ريطة وأمراء الجند الذين كانوا بين فارس والأحواز أن اشغلوا فارس عن إخوانكم، وحوطوا بذلك أمتكم وأرضكم، وأقيموا على حدود ما بين فارس والأحواز حتى يأتيكم أمري، فقطعوا بذلك على أهل نهاوند أمداد فارس. فجاء أهل الكوفة فوافوا النعمان، ومعهم كتاب من عمر، وفيه: إن معك حد العرب ورجالهم في الجاهلية، فأدخلهم دون من هو دونهم في العلم والحرب، واستعن بهم، وسل طليحة بن خويلد الأسدي. سبحان الله، هذا الذي كان تنبأ ثم كان له أمر عظيم، وسل طليحة بن خويلد الأسدي، وعمر بن أبي سلمة العنزي، وعمر بن معدي كرب الزبيدي المذحجي الذي قال إقدام عمر في سماحة حاتم، يضرب به المثل في شدة الإقدام، وكان رجلا كبيرا لما حضر نهاوند، كبير جدا في السن. ولا تولهم شيئا، يقول: سلهم واستشر بهم، استشرهم فقط. واجتمعت جموع الفرس وأرسلوا بندار، وكان من أعلاجهم الكبار، أن أرسلوا إلينا رجلا نكلمه، فأرسلوا إليه المغيرة بن شعبة. قال المغيرة: لما دخلت على بندار علمت أنه قد استشار أصحابه، فقال: بأي شيء نأذن لهذا العربي؟ بشارتنا وبهجتنا وملكنا، أم نتقشف له فيما قبلنا حتى يزهد؟ قالوا: بل بأفضل ما تكون الشارة والعدة، فتهيأوا بها. قال: فلما أتيتهم رأيت حراسه بحرابهم التي تلمع كأنهم الشياطين، وإذا هو على سرير من ذهب وعلى رأسه التاج. قال: فمضيت كما أنا، يقول المغير رضي الله عنه، ونكست ثم دفعت ونهنهت، أي أخذوا يدفعونه. فقلت: الرسل لا يفعل بهم هكذا. فقالوا: إنما أنت كلب. فقلت: معاذ الله، أنا أشرف في قومي من هذا في قومه. فانتهروني وقالوا: اجلس، وأجلسوني. فقال لي والترجمان بيننا: إنكم معشر العرب أبعد الناس من كل خير، وأطول الناس جوعا، وأشقى الناس شقاء، وأقذر الناس قذرا، وأبعدهم دارا. وما منعني أن آمر هؤلاء الأساور حولي أن ينتظموكم جميعا بالنشاب إلا تنجسا من جيفكم، فإنكم أرجاس، فإن تذهبوا نخلي عنكم، وإن تأبوا نريكم مصارعكم. قال المغيرة: فلما فرغ من كلامه حمدت الله وأثنيت عليه وقلت: والله ما أخطأت من صفتنا شيئا ولا من نعتنا، كنا أبعد الناس دارا، أي من الريف، وأشد الناس جوعا، وأشقى الناس في الدنيا شقاء، وأبعد الناس من كل خير، حتى بعث الله إلينا عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم، فوعدنا النصر في الدنيا والجنة في الآخرة، والله ما زلنا نتعرف من ربنا منذ جاءنا رسوله الفتح، منذ جاءنا رسوله الفتح والنصر حتى أتيناكم، وإنا والله لن نرجع إلى ذلك الشقاء أبدا حتى نغلبكم على ما في أيديكم أو نقتل بأرضكم. ثم قمت وقد أرعبت العلج، وقد أرعبت العلج أشد الرعب، ارتعب من كلامه. ثم أمر النعمان بن مقرن بالتعبئة، فسارت جيوش المسلمين حتى التقوا بجيوش الفرس وجها لوجه، فلما رآهم النعمان كبر، وكبر الناس معه، فوقع الرعب في قلوب الأعاجم. فأمر النعمان بحط الأثقال وبضرب الفسطاط، فضرب وهو واقف، وتعاون على بناء فسطاطه أشراف أهل الكوفة. وأنشب النعمان القتال بعدما حط الأثقال، فاقتتلوا يومين والحرب بينهم سجال، ثم انجحر الأعاجم في خنادقهم وحصرهم المسلمون، فأقاموا فيها ما شاء الله، لا يخرجون إلا إذا أرادوا الخروج المسلمين. قال: وحصرهم المسلمون فأقاموا فيها ما شاء الله لا يخرجون إلا إذا أرادوا الخروج، أي في هذه الخنادق، فاشتد ذلك على المسلمين وخافوا أن يطول أمرهم، حتى إذا كان ذات يوم في جمعة من الجمع تجمع أهل الرأي من المسلمين فتكلموا وقالوا نراهم علينا بالخيار، يعني هم في الخنادق ويخرجون متى ما أرادوا، وأتوا النعمان في ذلك فوافقوه وهو يروي في الذي رووا فيه، فقال على رسلكم لا تبرحوا، وبعث إلى من بقي من أهل النجدات والرأي في الحروب فتوافوا إليه، فتكلم النعمان وقال قد ترون المشركين واعتصامهم بالحصون من الخنادق والمدائن، وأنهم لا يخرجون إلا إذا شاءوا، ولا يقدر المسلمون على إخراجهم وبعثهم قبل مشيئتهم، وقد ترون الذي فيه المسلمون من الضيق لذلك، فما الرأي الذي به نستخرجهم إلى المنابذة وترك التطويل؟ فتكلم عمرو بن ثبى أو ثبي، وكان أكبر المسلمين يومئذ سنا، وكانوا الناس أهل أدب، إنما يتكلمون على الأسنان، يكبرون كبر كبر، يتكلم الكبير قبل الصغير، فقال عمرو التحصن عليهم أشد من المطاولة عليكم، فدعهم ولا تحرجهم وطاولهم وقابل من أتاك منهم، فردوا عليه جميعا رأيه وقالوا إنا على يقين من إنجاز ربنا موعده لنا. فتكلم عمرو بن معدي كرب وقال ناهدهم وكاثرهم ولا تخفهم، فردوا عليه جميعا رأيه وقالوا إنما تناطح بنا الجدران، والجدران أعوان لهم علينا. فتكلم طليحة الأسدي وقال قد قال ولم يصيبه، وأما أنا فأرى أن تبعث خيلا مؤدية فيحدقوا بهم ويرموهم لينشبوا القتال ويحمشوهم، فإذا استحمشوا واختلطوا بهم وأرادوا الخروج أرزوا إلينا، أي خيل المسلمين، استطرادا لهم، فإنا لم نستطرد لهم في طول ما قاتلناهم، وإنا إذا فعلنا ذلك ورأوا ذلك منا طمعوا في هزيمتنا ولم يشكوا فيها فخرجوا، فجادونا وجاددناهم حتى يقضي الله فينا وفيهم ما أحب. فقالوا هذا والله هو الرأي. وللحديث بقية، رضي الله عن الصحابة أجمعين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.